الكلام مش في الموضوع يا شيخ الأشاعرة. الهدى اللي عايز يتكلم كلام جديد ده إنما المسلمين مش ما لا يعترفون بالحضارة ذات اليقظة، حضارة الجامعة، حضارة الواقعة الواقعية. زي الشيخ حبسك الأحسن كويس، بيقول إيه بقى سيدي الفاضل؟ إذا كان وجود نفسه بيرتفع، تقول الماهية إذا كان الوجود جزء منها ما ترتفعش ترتفع كل عام وتقبل الإعدام، مش على إن هي عدم إنما صارت معدوم، لأن الوجود نفسه يرتفع بالكلية. وبعدين قال وإذا جاز ارتفاع الوجود بالكلية واتصافه اشتقاقا، قبالة مش مواطأة، يا أيها الأزهري مش حمله هو هو، مش الوجود عدم، لا ينعدم منعدم اشتقاقا بنقيضه جائز الذي هو العدم. إذا جاز في الوجود نفسه جاز في الماهية على تقدير كون الوجود نفسها موجزة. الوجه الثاني، الدليل الثاني، يعني هنا بقى ما إيه؟ إنما هتجي مناقشات في الأدلة الأخرى. الوجه الثاني مع أنه هو لا يؤمن بهذا الرأي إنما إنصافا للواقع. الثاني دليل الثاني، تكتب الدليل الثاني للإيه؟ للقائلين بالمغايرة فيهما الوجه الممكن. الثاني أن نعقل المهية الممكنة كالمثلث، فكرة المثلث يعني حاجة لأربعة ثلاثة منحصرة بين الأربعة الثلاثة، مثلث، فكرة المثلث، نعقل المثلث كويس مثلا كحاجة مش ضروري المثلث مع الشك في وجودها، ولذلك بيسموه علوم التعاليم، يعني الرياضيات دي شغل جوه الدماغ كله، لا يعنيني بصرف نظر عن القدماء المصريين كانوا بيشغلوا هندسة بس هندسة مغموسة في الواقع، يعني يجيب حبال وأوتاد ويعمل مثلث ويبني فوق هرم، دي طريقته. إنما المفكرين الرياضيين ده شغله كله جوه دماغ، يقول لك الراجل اللي اسمه امبارح قرأت اللي اسمه هوبكنز ولا ايه يا شيخ محمد، ده مشلول، وكان بيقدر يقول وبعدين توقف خالص، مشلول ما فيهوش الا الدماغ بس، لا ايديه ولا رجليه، وكان قبل كده عملوا له آلة كتبة ينفخ فيها كده يكتبوا نظريات، واعظم مفكري الرياضيات في العالم، ويبدا نظريات جديده. الخبر اللي جاي امبارح هو راجل مش ولا بد يعني في حياته الشخصيه ما علينا انما عبقري، بيقولوا ان اخترعوا له جهاز يحول الموجات الكهربائيه الصادره من مخه، وما عادش بيقدر يعمل حاجه انما مخه واعي لكن لا يقدر يتكلم ولا يحرك ايديه ولا رجليه، بحيث يكتب تايبرايتر يعني كان الاول كده يقول حاجه لمساعدته وهي ما عادش. فأقول لك ان جامعه كذا اخترعت جهاز يمكن ان يحول الموجات الكهربائيه الصادره من مخ فلان هوبكنز ده الى نظريات، هينفع ولا لا؟ معانا يا شيخ محمد؟ عشان برضه اللي يبتلى بقطع رجله مش مصيبة، في مصائب كتيرة أشد. بيقول في الاعتراض إذا كان وجود نفسي وارتفع، أنت هتقول لي مش عارف إيه، نقضه. الثاني أن نعقل الماهية الممكنة كالمثلث مثلا مع الشك في وجودها، لأن التفكير كله في الرياضيات ليس في المثلث الخارجي المتحقق بره، إنما هو في فكرة المثلث، وإنه حيث إن كتو كتو كتو الضمال كذا يعملوا كذا، كله أفكار. ولذلك بيرتبوا المعلومة زي ما أنت عارف، المنطق والرياضيات والطبيعيات وما بعد الطبيعيات، هي جت كده بالصدفة، لكن الترتيب منطقي. إن الحاجة التي لا تحتاج إلى موضوع حسي، الأشياء التي لا بد أن تكون موجودة في الخارج وفي الطبيعة، الطبيعات واللي لا كده ولا كده، فده اسمه ميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة. معانا حضراتكم؟ بس الأولانية مش موجودة في الواقع وتقبل الوجود في الواقع، إنما بتاع الميتافيزيقا ده ما تقدرش تعمل إله ولا تبني عالم المثل ده فوق في عالم الغيب كده، يقولك قبل ما يخلق العالم ده عمل شوية نماذج كده عشان يطبقها يقلدها في تحت. هكذا تخيل أفلاطون مثلا. فالفرق بين المعلومات أو المهايا أو المفاهيم الرياضية، وإن لم تكن واقعية لكن قابلة للتحقق في الواقع، إنما الميتافيزيقا مش كده. خلصت أوشكت يعني. أو يكاد. فلا يكون الوجود نفسها ولا جزءها لما سيصرح به. يصرح به عند كلام من الشريف الجرياني عن صاحب الكتاب اللي هو الإيجي، لما سيأتي في كلام المتن. بيقول إننا نعقل المهية مع الشك في وجودها. لا يقال، لا يقال يعني من جانب مين؟ اعتراضا على الدليل اللي فات ده، يعني لسه احنا في إطار أصحاب النظرية اللي بتقول الوجود غير الماهية في كليهم، وبيقول كده يعني بيتوقع اعتراض وبيرد من البداية قبل ما يتقال، إن قيل فهو على غير أساس. لا يقال، خد بالك من جانب أصحاب الدليل الثاني ده، الدعوة لسه ما دخلناش في اعتراضات، إنما هو متوهم متوقع. لا يقال الشك إنما يتصور في وجودها الخارجي دون الوجود الذهني. طب لا يقال ليه؟ لأن احنا معناش ما بيعترفوش بالوجود الذهني، ما سوى الوجود الخارجي عدم الله زي ما قلنا في أول الصفحة. لا يقال الشك إنما يتصور في وجودها الخارجي دون الوجود الذهني، فإنه أي الوجود الذهني نفس التعقل والتصور، فإذا تعقلت الماهية شكل، فإذا تعقلت الماهية كانت موجودة في الذهن، فكيف يشك بعد تعقلها في وجودها الذهني؟ يبقى الشك إنما هو في وجودها الخارجي. هذه لا يقال، ده بخلاف الفرض. الفرض اللي بدأنا منه إنه تعقلت الماهية، والكلام هو في وجودها وتحققها بقى، إنه في مجرد تعقلها. أنت معنا؟ لا يقال الشك إنما يتصور في وجودها الخارجي دون الوجود الذهني، ده ما يصحش. يقول واحد ناصح يعني معترض ذكي، ليه؟ فإنه أي الوجود الذهني نفس التعقل والتصور، واللي مش فاهم يسأل. فإذا تعقلت الماهية كانت موجودة في الذهن، لأنه هو ده معنى التعقل، وجود عقلا وذهنا، فكيف يشك بعد تعقلها في وجودها الذهني؟ فاللازم مما ذكرتم أن الوجود الخارجي ليس نفس الماهية ولا جزءها، بس احنا كلامنا في الوجود المطلق مش الخارج بس، إن الوجود بكل معانيه غير الماهية، سواء أردت الوجود الحقيقي الأصلي أو الوجود الظل. يبقى دليلكم وإن نفع يبقى ينفع جزئيا، بيمنع بس أو بيثبت التغير بين المفهوم المتعقل وبين الموجود الخارجي، صح؟ أو الوجود الخارجي، يبقى ما أداش للمطلوب بالكامل، يسموه في المنطق فلا يتم التقريب، يعني مش لا يتم 100%، إنما ما تمش بالكامل. ماشي الكلام؟ لأن احنا نتكلم في الوجود المطلق وعايزين ننفيه، وهو مش وأنت وصلت إلى حتة واحدة والوجود الخارجي. والكلام يعني الاستدلال والنظرية في الوجود المطلق وأنه زائد على الماهية، الكلام فيه يعني المراد إثباته كذا، أنا كتبه بره، الكلام في كذا يعني والمراد إثباته، اللي أنت وصلت الجزء منه بس مش كله. والكلام في الوجود المطلق وأنه بكل معانيه خارجي أو ذهني زائد على الماهية، سواء كان وجودا خارجيا أو ذهنيا، فالدليل قاصر عن المدعى. هنا كل ده من كلام المدعي اعتراضا يتوقعه وأجاب عنه، فأجاب، هو بيقول لا يقال ليه، ليبقى كلمة لأن نقول ده خبر أو ده دليل لكلمة لا يقال، تعليل أو تسبيب لكلمة لا يقال، لا ينبغي أن يقال لي لأن، يبقى أن دي الضمير في أن ترجع لمين؟ للمدعين أصحاب نظرية المغايرة المطلقة في الواجب والممكن جميعا، أدي أن، وصلحها زي كده عندك، لأن نقول، يعني أنا كاتب هنا خبر لا يقال أو يعني تعليله، الضمير في لأن هو للمستدلين على التفرقة أو المغايرة. لأن نقول، ما تقولش الكلام ده ليه؟ لأن نقول على تقدير تسليم الوجود الذهني مؤقتا هو المفهوم والتعقد، أنت عارف أنه مسلموش به، على تقدير تسليم الوجود الذهني لا قصور فيه، الضمير فيه ايه؟ دليلنا الثاني، لا قصور في دليلنا الثاني، إذا لاحظت مذهبنا لا قصور فيه، أنا كاتب أي في ألف الوجه أو الدليل الثاني، لا دليل فيه، اقرأ شيخ إذ تحقق الوجود الذهني، إذ تحقق الوجود الذهني حال كون الماهية معقولة متصورة لا يمنع الشك فيه، فيه اللي هو إيه؟ الوجود الذهني نفسه، أهي دي اللي قلت لك عليها، كنت معنا قبل كده وسألت عن محمود قاسم، وسألت عن الشيخ محمود قاسم أظن، ولا واحد تاني؟ هو الشيخ عليه هيغيرك، وأنت تاخذ بالك منذ حين حكاية أن الماهية متعقلة في الذهن وإنها متصورة بوجه ما لا يمنع الشك فيها من حيث وجودها الذهني نفسه، إذ في بعض الأحيان يكون في دماغك أشياء